الأفراد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقاق. نعم. أفراد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، والعزة التعالي والاستكبار، فمن النوم يغلبهم ده ملهاش رصيد. نعم. بل الذين كفروا في عزة، أي عزة آسمة كاذبة، وشقاء أي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما تعظ من سوابق الأمم يعرف بهم، ولذلك يقول لهم احنا بنقول لكم الشريك، يعني خبرتكم بس كده، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل انتم شايفينهم. روح مثلا ثمود وصالح بتشوفوه، كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. شوف بقى، قال من قبلهم هنا احتياط جميل، لان بعد سيدنا رسول الله ما فيش هلاك بالجمله زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. بات يعني لا ايه؟ لا مفر ولا مغيث ولا مغيث. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول من نحن؟ ما كنت عايزين ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يبقى اذا الرسول لابد ان يكون من جنس مين؟ ليه؟ لان الرسول حامل منهج يحققه واسوه سلوك يطبقه. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اجعل الالهه الها واحدة؟ ان هذا لشيء عجاب. عجب عجبا، انما جاب لنا كلمه ثانيه خالص بعيد عنه، ان هذا لشيء ايه؟ مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي الدنيا تدي فيها مبالغه، الاصل موجود انما في زياده. تقول فلان طويل، فاذا كان طول مبالغ مش يقول فلان طوال. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبار، ومكر مكرا ايه؟ كبير. قال لك كبار يعني اكبر من كبير شويه. اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه. شوية يبقى شوية، كتير يبقى ايه؟ يبقى كتير. اجعل الالهة الها واحدا؟ الالهة اللي هم ايه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكة. يبقى الالهة ايه؟ الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء فيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه. قال لك ما يقدر عليها واحد؟ مش ممكن، ده لازم لهم ناس كتير قوي بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه؟ ده في الهه متعدده. ما حد يقدر يعمل ليه لوحده؟ يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى. سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمة أو ده دل على إن الإيد اللي فيها واحدة. لو كانت الأيادي لذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض. يبقى إذن قولهم أجعل الآلهة، يبقى هم كانوا يقولوا بأن في آلهة. آلهة يعني معبودة. نقول له أنتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجة الأولى أنكم فكرتم ان عظمة الصنعة تؤدي الى تعدد الصانع. ده عظمة الصنعة جاية من انه صانع واحد،